أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين، خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن كنا ذكرنا المرة السابقة عن الحكم، يعني الأشياء في شرع الله تعالى، وأعطينا قاعدة مهم يحفظها، أن الدين قواعد هو أنزلها الله سبحانه وتعالى على النبي، مهم يعني إنسان يحفظ هذه القواعد. قلنا القواعد المهمة أنه الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، هذه قاعدة. الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. Donc on avait dit la fois précédente les règles importantes dans la religion, et c'est important de les retenir. Et parmi ces règles, on a dit le bien, c'est ce qui est bien selon la religion, et le mal, c'est ce qui est mal selon la loi de Dieu. Et on avait donné des exemples. Et donc, رأينا على اعطينا مثال واضح. قلنا الله أمر إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل. أمر من الله، يعني ذهب يفعل شيء حسن وهو أمر الله. نفس الشيء الله نهانا عنه، نفس الشيء تذبح ابنك نهى، يعني حرام. يعني إذن الشيء يكون حرام وقبيح بحكم الشريعة الإسلامية، ليس بحكم هوى الإنسان، يعني على حسب التحريم من عند الله، ليس التحريم من عند الإنسان. إذن نفس الشيء قلنا أمر الله بإبراهيم ونهانا عنه. وأعطينا مثال آخر في القرآن، الله نهانا ولا تقتلوا أنفسكم، انتحار حرام، واضح هذا في القرآن. الله أمر بعض الناس أن يقتلوا نفس أنفسهم في الزمان السابق، يعني في عهد موسى في سورة البقرة، قال تعالى: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني نفس الشيء قد يكون أحيانا محرم، أحيانا مأمور به. معناها هذا كله يبين لنا أنه الآمر الناهي هو الله تعالى، يعني يأمر بما شاء وينهى بما شاء. ما نقولوش كيفاش وعلاش، الله قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والآية فاقتلوا أنفسكم هذه في هؤلاء الذين عبدوا العجل، الله أمرهم أن يرجعوا الإسلام، يرجعوا الإسلام بالشهادتين، يعني يرجع الإسلام بقول لا إله إلا الله موسى رسول الله. الأنبياء دينهم الإسلام، هذا بيناه عدة مرات، ولكمال التوبة حتى يعني تقبل التوبة الله أمرهم بقتل أنفسهم، مع أن والله نهانا عن ذلك. إذن أعطينا مثالين، الله أمر إبراهيم بذبح ابن إسماعيل، شيء حسن أمر من الله، والله نهانا عن ذلك، يعني الأمر والنهي على حسب شريعة الله. هذا مهم أعطينا، لأنه حتى الإنسان يعني ينظر الأشياء يعني ما بالشريعة إيش تقول، لا ينظر بما باب هوى النفس، يعني إذا شيء حسن في الشرع فلا يجوز يعني نستقبحه. يعني أمثلة كثيرة، أعطينا عدة أمثلة، لا يجوز نستقبح هذا الأمر اللي هو حسن في شرع الله. مثال حسن الخلق مطلوب منهم في الإسلام، مطلوب حسن الخلق وتصبر على أذى الناس، هذا ما مطلوب منهم. فلا يسمى سخيف هذا ليصبر على أذى الناس ويعامل الناس بالمعروف، وإن فعلوا معه الشر وهو يعاملهم بالمعروف، هذا شيء يعني من حسن الخلق في الإسلام، فلا يذم هذا الفعل، فلا يذم هذا الفعل. كذلك إذا إنسان عمل شر لا يستحسن فعله الشر، ويعني وإن كان يعني بعض الناس الجهال يستحسنونه، لا يستحسن فعل الشر. أعطينا أمثلة مهمة، يعني مثال إذا إنسان سرق لا يقال عنده الحق سرقة لأنك أنت خليت الفيستا ديالك هيك من غير، مثال واحد خلى السيارة مفتوحة واحد جاء سرق له، حرام السرقة. فلا يقال بعض الناس في الغضب يقول لا عنده الحق سرقك لأنك أنت ماكش ذكي، يقول عنده الحق سرقك هذا كفر. بينا ما معناه، لأنه هنا يرجع إلى تكذيب شريعة الله، لا يقال عنده حق سرقك. هذا مثال، لكن الأمثلة كثير. أعطينا مثال، لو مثال عاقبوه يعني فلان عاقبوه يعني بشيء هو ظلم، لا يستحسن، ينظر إلى حكم الشريعة دائما في هذا الأمر. لأن قلنا الرسول قال أكثر خطاين يهدم من لسانه، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا، يهوي بها في النار 70 خريفا. معناها الجهل ما هو في عذر، الجهل ليس عذر. إذا إنسان قال شيء فيه تكذيب الشريعة يكون كذب، معناها خرج من الإسلام، معناها علي أن يتشهد، ما يكفيش يستغفر الله، ما يكفيش يقول استغفر الله، لابد أن يتشهد تارك هذا الأمر. فينتبه الإنسان، يزن بحكم الشرع. حتى أعطينا مثال، لو إنسان يتفرج في فيلم وشاف إنسان في المسلسل ولا كذا ظلم واحد تمثيل هو، لكن ظلمه في يعني التمثيل هذا، يعني لا يقال عنده الحق ولو كان تمثيل. إذا تقول عنه عنده الحق تكون أنت استحسنت شيئا قبيحا في الشرع، استحسنت شيء قبيح في الشرع، معناها كذبت. شوف القواعد، لهنا شوف القواعد، سهل الدين، لكن الدين يحتاج إلى تركيز. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بعض الناس القاعدة مال وكذا مش يركز، أما في أمور هذه أمور القبر، القبر لا تدي لا دراهم ولا مال ولا دار ولا صغار، تدي هذه المسائل هذه بتنفعك إذا طبقتها. الموت وكل يوم الناس تموت. بعد ذكرنا عن زوج جنازات إن شاء الله صلوا. إذا فالإنسان هذه مسائل، لأنه إذا استحسن، وهذا يحصل، الناس تتفرج كثير في الوجبة، خاصة كثير النساء يتفرجوا على الأفلام وكذا وتبدأ تعمل تعليقات. تعمل تعليقات. إذا نعطيه أمثلة أخرى كذلك، أمثلة أخرى. Donc on a donné des règles, des exemples en fait la dernière fois. Par exemple, Dieu a ordonné Abraham d'égorger son fils Ismaël. Il allait faire l'ordre de Dieu, quelque chose de bien. Et Dieu a interdit cela pour nous. C'est le même acte, Dieu l'a ordonné, et le même acte, Dieu l'a interdit pour nous. Ça veut dire, ça montre bien, c'est Dieu qui ordonne et interdit. On ne dit pas Dieu pourquoi, ou ceci, ou cela. Il dit dans le Coran, la yus'alu amma yaf'al, wa hum yus'alun. Ça veut dire, Dieu n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Et ils seront interrogés. Donc, on avait donné l'exemple. On ne dit pas, par exemple, quelqu'un, par exemple, il a un bon comportement, il aide les gens dans le bien, il patiente face à la misère des gens. On ne dit pas, oh, il est stupide ou il est bête. Parce que le bon comportement, quelque chose de bien dans les ça. Même avec des gens qui te font du mal, faire le bon comportement, c'est quelque chose de bien. Et. Au contraire aussi, on ne qualifie pas de bien quelque chose de mal. On avait donné l'exemple, par exemple, quelqu'un, on l'a volé, on ne dit pas tu mérites qu'il te vole parce que tu as laissé ta veste comme ça ou parce que tu as laissé la voiture ouverte. Celui qui dit qu'il a raison de te voler, et il a démenti la religion. Démentir la religion, ça nie l'islam de la personne. C'est-à-dire que la personne doit revenir à l'islam par les deux témoignages. Bien. Ou on lui a fait une nuisance, par exemple, on lui a été injuste envers lui. On n'a pas le droit de dire tu mérites qu'il te fasse ça. Il fait l'islam, yani haram, le max. Max haram. Il a le fait. Fala yustahsan. Fais-le. Le max. Hatta fil bled. حتى البلد العربية يعملوا المكس يطلبوا منك دراهم في السوق تنصب دراهم يعني في السيارة تحط سيارة دراهم وكذا يسمونها خطية وكذا هذا الإسلام هو حرام حكمه فلا يستحسن يعني ما تقولش عندهم الحق عملوا كذا وكذا قل دفع الله ما كان أعظم إنا لله وإنا إليه راجعون مثال لا يجوز يستحسن فهو حرام بحكم الشريعة. إذا كذلك يعني بينا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عدد الزوجات عليه الصلاة والسلام لحكم وليس النبي ليس قلبه الأنبياء مش عندهمش قلب معلق بالنساء الأنبياء قلبهم معلق بعبادة الله النبي تزوج يعني لحكم حتى ينتشر الشريعة بين النساء إلى غير ذلك فإذا إنسان يذم هذا الفعل يكون كذب فعل فعله النبي يستهزأ به مثال كذلك إعفاء اللحية سنة إذا إنسان يقول عن هذا وسخ يكفر حصل بعض الناس في بلاد عربية واحد هو الحكم يعني حكم الله يتطبق على أي واحد إذا إنسان يقول عن إعفاء اللحية هذا وسخ يكفر لأنه هذا يعني شيء مستحب في الشريعة يكون هنا ذم ما استحسنه الشرع شفتوا كيفاش يكون تكذيب خروج من الإسلام كذلك النبي ثبت أنه تزوج عائشة وهي صغيرة عمر كذلك تزوج بنت علي وهي صغيرة يعني الإنسان لا هذا العرب الكفار لم يعيبوا هذا على النبي لأنه هو عادة عندهم شيء معروف أو شيء جديد كفار كانوا يحاربوا الرسول ويقولوا شاعر مجنون ما سمعنا حتى كافر من كفار قريش ومن أبو لهب قال أنت تزوجت عائشة وعمرها صغير لأنه هذا لا يعاب كان عند العرب كان عادة عندهم في شرعنا ليس يعني حاصل إذا إنسان يعيب ويعرف النبي فعله يكون كذب الدين واستخف بفعل النبي فيكون خارج الإسلام. إذا شفت القاعدة كلها ترجع إلى الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، هذه قاعدة، ليس قانون فلاني ورأي فلاني ورأي فلان وعلان. هل في حكم الشرع هذا مستحسن أو مستقبح، أو هذا يجوز أو لا يجوز، دائما ترجع لحكم الشرع وليس العادات والتقاليد. Donc toujours il faut revenir à la règle de la religion. Est-ce que cette chose est considérée comme bien dans la religion ou non? Pas les habitudes ou la vie d'un tel ou un tel, même s'il est riche, un tel ou un tel, la vie ne compte pas tant qu'il contredit la religion. Et donc, le Coran, Warada, يعني في القصة أن إبراهيم عليه السلام سارة ما كانت يعني لا يأتيها ولد في الأول، فالكافر يعني قصة تعرفها، الكافر جابش مسها يعني يبست يده، فبعد هو هدالها هاجر وتركها، فكانت هاجر تسمى سرية أمل، فأهدتها أهدت هاجر إلى سيدنا إبراهيم، فجبت له إسماعيل. لذلك هذا لا يذم، هذا الفعل إذا إنسان استقبح فعل الأنبياء هنا خروج من الإسلام، الله أحل ذلك أن الأمة تحل له شروط يعني. هنا إذن الإنسان يعني لا يستقبح شيء فعله يعني الأنبياء، دي ما يرجع بحكم الشريعة. البعض الناس من كثرة الأفكار الغريبة اللي تأتيها تلفزة وكذا، فيصير عنده ميزان مقلوب، دائما ترجع لحكم الشرع. ماذا يقول الشرع في هذه المسألة؟ هكذا وليس بالهوى. Donc, il ne faut pas, par exemple, comme a dit Saïd Ibrahim, sa femme, au début, Sarah n'avait pas d'enfant. Après, l'histoire connue, en fait, un roi lui a offert une femme, et donc Hajar. Après, elle l'a offert à son mari, puis elle lui était licite. Elle lui a donné Ismaïl comme enfant, et le prophète Mohammed, d'ailleurs, est descendant de Ismaïl. Donc en tout cas, on a dit qu'il ne faut pas rabaisser ce qu'ont fait les prophètes. Parce que rabaisser ce qu'ont fait les prophètes, c'est un démenti de la religion. أو كذب أو نقص يكون ينافي هذا ينافي الإيمان، فيخرج صاحب هذا الإنسان من الإيمان إلى غير الإيمان وهو الكفر. لأن الدين عنده قواعد، شفتوا سهل الدين سهل، وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه قواعد واضحة وسهلة، دائما ترجع بحكم الشريعة. إذن أعطيه أمثلة أخرى، وهي مثال يعني أمور يعني قد بعض الناس يسمع عليها بخلاف ذلك. مثال: لو الإنسان يضع السجادة ويصلي ويترك السجادة، هذا يجوز في الإسلام، يجوز ترك السجادة. بعض الناس عندهم الغلو، ترجع دائما في حكم الشرع ليس عادة الناس، حكم الشرع يجوز ترك السجادة ولو كل يوم مفروشة. بعض الناس جهال يقول لك حرام، نحي، يجي الشيطان يصلي عليها، والشيطان يصلي الساعة. وين الحرام؟ هنا يتسمى غلو، والله جعل الدين يسر. إذا إنسان يجعل هذا يستحق العقاب في الآخرة مجرد ترك السجادة، كذلك يرجع إلى التكذيب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. استحلال ما حرمه الله أو تحريم ما أحله الله هذا نفس الشيء، تكذيب يتم. ليس حرام تترك السجادة مفتوحة، هذا ليس حراما في الإسلام. نعطيه أمثلة أخرى، الإنسان يضحك التقاليد وكذا ويرجع دائما الحكم الشرع. Donc par exemple, on a dit un autre exemple, des choses qui les gens peut-être ils ont entendu autrement. Par exemple, si on prie, on met un tapis, on prie dessus. Ben, après, on part, on laisse, on a le droit dans l'islam de le laisser, même tous les jours ouverts comme ça. Il n'y a pas quelque chose qui interdit cela. Ce n'est pas l'habitude. Il y a des gens qui disent, ah non, c'est haram. Si tu le laisses, Shaitan va venir faire la prière dessus. Et Shaitan ne prie pas déjà. Et ici, il n'y a pas d'interdiction. Il ne faut pas interdire. Parce qu'interdire ce que Dieu a rendu, n'a pas interdit, ou rendre permis ce que Dieu a interdit, c'est la même chose, c'est démentir la loi de Dieu. Donc considérer quelque chose méritant le châtiment, alors que ce n'est pas interdit, c'est démentir l'islam. Donc on peut le laisser taper même tous les jours à sa place, ce n'est pas interdit. كذلك يعني المصحف مثال، يعني تترك المصحف مفتوح هكا فوق الشيء يجوز تترك مفتوح، ما فيش حرام تترك المصحف مفتوح، ليس حرام في الشريعة. أو تتركه مثال، عندك مصحف، عندك عدة مصاحف، مصاحف ومصحف تركته هيك للبركة مزين، ما فتحتوش مزين هيك في صندوق كذا وخليته، جائز في الإسلام ولو عمرك ما فتحته، هذا يجوز. أو بعض الناس يقولوا حديث وفسرونه بغير معناه، لو إنسان حفظ قرآن ثم نسي، بعض الناس قل لا لا إذا نسيت حرام، هذا تكذيب الدين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا حفظ وبعد نساء مش حرام، ليس حراما. أما المطلوب يراجع، هو حفظ كل القرآن ليس واجبا، فرض عين، إن فرض كفاية، فرض عين هو الفاتحة. للأسف كثير الناس لا يحسنون الفاتحة لأنه ما تعلموها. فاتحة فرض، تأخذ الوقت الكافي تعلمها من الناس تعرف تقرأ، وإلا الصلاة لا تصح. فاتحة لابد منها، غير الفاتحة مستحب. فإذا إنسان حفظ ونسي ليس حراما، هو شيء حرام. حديث النبي تحتاج إلى أهل العلم يفسرها. إذن لا، هو الحديث الذي ورد علماء بعضهم ردوه الحديث وبعضهم قالوا معناها النسيان الوارد هنا معناها أنه يترك العمل، يدي يعمل حرام والكبائر، هذا معناه. قدموا يعني ورد أنه حديث نظرت في الذنوب فلم أرى يعني ذنبا أعظم من سورة أوتيها إنسان ثم نسيها، بعض العلماء ردوه، بعض العلماء يقول كذا مردود الحديث ضعيف كذا، بعض العلماء قال لك معناها نسي، معناها هنا ترك الإيمان، ترك الأمر أداء الواجبات واجتناب المحرمات. أم مجرد النسيان يكلف به الإنسان النسيان؟ إذن هذا الغلو، نهينا عن الغلو في الدين. إذن هذا يعني منهي عنه الغلو. إذن قلنا لو يترك المصحف وما يمسوش وعنده مصحف واحد آخر يجوز، يترك للبركة. أما الذي نهى عنه العلماء، الذي نهى عنه العلماء هو يعني ما يضعش فوقه يعني نظارات وكذا، المصحف ديما من فوق. كذلك نهى العلماء أن يمسوا المصحف بإصبعه المبلولة بالبساق بالريق هيك، يعني مش كما الجريدة، الجريدة تعمل هيك، المصحف لا، ممنوع تعمل هيك. قبل الشيوخ في المساجد الإسلامية يعطوا ماء، شيء مبلول، نشاف مبلول بالماء، يعمل هيك بالماء يجوز، أم بالريق ممنوع، مع التفاصيل يعني، ما يعملش هيك، هذا لا. أما ماء يبل بالماء هذا يجوز، لأنه الماء مش كما الريق، والريق هو مش نجس الريق. أما إذا تجمع الريق يكون خارج الفم، يكون مستقذرا ولا يليق مثل المصحف هكذا، يليق شو واحد يعمله هيك على وجهه هيك، ما يقبلش كما يقول. أما في المصحف، تعظيم المصحف مطلوب. إذا هذه من الأمثلة لبعض الناس يعني يسمعها من خلاف المعنى الصحيح، حتى يعني الإنسان ما يعتقدش شيء مخالف للشرع، مجرد تقاليد. Autre exemple on a donné c'est par exemple laisser le mushaf ouvert sur un support, c'est pas interdit en islam. Ou par exemple il y a des gens ils vont avoir plusieurs mushaf, et un qui est décoré joli comme ça avec une boîte, il va le laisser comme ça, il ne touche pas. Et les gens ils disent non, il faut au moins l'ouvrir, c'est pas interdit de le laisser comme ça juste pour le baraka, ne pas le toucher, c'est pas interdit en islam. Donc par exemple ce qu'ils ont dit de ne pas faire les savants, c'est ne pas mettre dessus des choses, pas de stylo, mushaf on met toujours en haut et on ne tourne pas avec le doigt avec la salive, pas comme un journal, c'est pas comme ça. Les gens, les cheikhs avant, dans les universités, dans les mosquées musulmanes, ils mettaient de l'eau à côté, ils faisaient comme ça avec de l'eau. Avec de l'eau, oui. Mais pas avec la salive. Donc, كذلك يعني الأمر هو ذكرناه قبل، نذكره مرة أخرى عن في الإسلام عن الجنابة، عن الجنابة. إذا إنسان جنب لا يصح الصلاة إلا يغتسل، لكن يجوز يؤخر الغسل إلى وقت الصلاة. مثال يجوز يخرج جنب ويرجع، مثال أصبح جنبا صلى الصبح أصبح جنب، يجوز يخرج جنب ويقضي حاجته ويرجع الظهر ويغتسل. بعض الناس عندهم غلو، يقول لك لا حرام، وثم الشيطان يلعنك وكذا وكذا، هذا ماهوش من الإسلام. هذا الإسلام الغسل فرض للصلاة ليس للبقاء. أما في المسجد ما تدخلش جنب، لأن الرسول نهى. أما في الشارع يجوز تبقى جنب، لكن لابد ترجع للوقت، تغتسل الوقت كافي يمكنك الغسل وأداء الصلاة في وقتها. ورد أن أبو هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله وكنت جنبا. قال قابلت الرسول انا جنب، مشيت معاه فانسللت وذهبت اغتسل، كما يقولوا جبدت روحي مشيت نغتسل، فرجعت فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اين كنت يا ابا هر؟ قالوا وين كنت؟ قالوا يا رسول الله كنت جنبا فكرهت ان اجالسك على غير طهاره. قالوا راه كنت جنب ما حبيتش نبقى معاك وانا ما عنديش الطهاره الكبرى. ماذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام؟ قال سبحان الله يا ابا هر، ان المؤمن لا ينجس، ان المؤمن لا ينجس. معناها لو بقيت معانا وانت جنب ما فيش اشكال، الجنابه لا تجعلك نجسا، مش كما يقول الكفار عند المسلمين جنابه تمنعك من اشياء، مس المصحف، قراءه القران، الصلاه، المكث في المسجد، والا لا تمنعك من كلام مع الناس والاكل والشرب. قال سبحان الله يا ابا هر ان المؤمن لا ينجس. كذلك المراه، الرسول كان يقرا القران في حجر عائشه وهي حائض، عند الكفار الحائض تمس شيء والا يوري النجاسه. بعض الجهال يعني من ينتسبون للاسلام يقول الحائض ما تمسيش، والدمع نتاعك هذاك ما تمسيش به الكحول والا باش يولي نجس وكذا. هذا غلو في الدين وتكذيب الشريعه. دمع الحائض ليس نجسا، في الاسلام يجوز الحائض تعمل الطعام ويجوز حتى تذبح الخروف يجوز، الدين ما فيش غلو. الرسول كان يقرا القران ومستند لعائشه وهي حائض، حائض تمنعها اشياء لكن ليست نجسة، هي يجوز تعمل الطعام وكذا. مش عند الكفار هذول، كفار بنو إسرائيل الحائض ما تمس والو وإلا يقولوا نجاسة. بعض الناس يتلقوا هذه الفكرة، في الإسلام يجوز يمنعها أشياء معينة معروفة، ليس كل شيء. دونك on a dit aussi quelqu'un qui n'a pas la grande ambition c'est pas permis de prier, de toucher le mushaf, mais pas toute chose qui n'est pas permise. Abu Huraira, une fois, il était avec le prophète et il était jeune. Et le prophète lui a expliqué que le fait d'être jeune homme, ça ne le rend pas impur. Il peut rester même avec le prophète et il est jeune homme, il n'a pas la grande ambition. Donc la personne, elle peut aller se promener alors qu'elle n'a pas la grande ambition. Après, il faut venir que le temps suffisant pour faire la grande ablution et faire la prière. Avancez. Et juste dernière chose, c'était aussi pour la femme. La femme qui n'a pas la grande ablution. Le prophète, il lisait le Coran, il était appuyé sur Aïcha alors qu'elle avait les menstrues. Dans l'islam, la femme qui a les menstrues, elle peut faire à manger, elle peut parler aux gens, mais elle ne peut pas faire la prière, elle ne peut pas jeûner, etc. Elle ne peut pas rester à la mosquée, mais c'est permis de cuisiner, etc. De toucher les choses. Les mécréants, des fils d'Israël, ils disent si elle touche les choses, ça le rend impur. Il y a des gens qui disent ah, si tu mets le bâton du kohol, ça va, tes larmes vont rendre impures, des choses comme ça. Ça, c'est contraire à la religion. Dans l'islam, elle ne devient pas impure, juste il y a des choses interdites de faire, précisément. Donc ça, c'est des règles, voilà, il ne faut pas exagérer, il faut toujours revenir à la religion. Exagérer, ça contredit l'islam. La bouddha d'aimer yarja' al-shara' l'insan, d'aimer yarja' l'ahkam al-shara'. Alhamdulillahi rabbil alameen, sallallahu ala muhammad al-amin, alameen, alhamdulillahi rabbil alameen, alhamdulillahi rabbil alameen, alhamdulillahi rabbil alameen, alhamdulillahi rabbil alameen, alhamdulillahi rabbil alameen, alhamdulillahi rabbil alameen, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين